ما ردكم على الذين يقولون بأن أهل السنة لا يتدخلون في المناصب والوظائف في الدولة ويتركون المجال للشيوعيين والبعثيين والناصريين وغيرهم من الفرق الضالة وجزاكم الله خيرا؟ نقول لهم: أنتم ماذا حققتم يا مساكين؟ سجلتم بأنفسكم مع القوانين الوضعية ومع ماذا ومع يعني التيارات العصرية، وماذا حققتم الإسلام يا مساكين؟ ثم بعد هذا أيضا الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاستقم كما أمرت. ويقول أيضا: فاستقموا إليه. ويقول سبحانه وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك بعث الحياة وبعث الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فغير واحد من السلف قد ابتعد عن القضاء الذي هو قضاء بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أنت فتزج بنفسك مع قوانين وضعية ونظام إلى غير ذلك، وأيضا ماذا حققت في عملك هذا؟